ومن باب دعوته والسنة بسنته واهتدى بهديه لهم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب عزيزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. يقول الأخ السائل: عندي مجموعة على الواتس نسائية، فأي وقت تسأل سؤال خاص في الدين فأنا أرسل لهم مقاطع فيديو من بعض العلماء، هل علي إثم؟ نرجو الله أن يكون لك الثواب والأجر إن شاء الله تعالى. النبي قد بلغ عني ولو آية عليه الصلاة والسلام، فنحن ننقل كلام رسول الله ونبلغه الناس، نرجو الله الثواب على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد تفضل. الله يحفظك. شاب شغال مندوب في شركة أعلاف، والشركة دي بتدي التجار كبار، ومشكلة الشاب لطيف راتب شهري إنه يسوق الأعلاف دي للتجار، راتب شهري من الشركة نفسها المنتجة. عفوا، شاب يعمل في شركة أعلاف، تمام، مسوق ولينا عمل قضية بالضبط، وبعد بيسوى الأعلاف على التجار الكبار في مناسب البيع. طيب، لما تبقى التجار الكبار نعم، والرئاسة يأخذ الشركة أم. طيب، وبعد أحيانا في تاجر معين ما عندوش العلف متوفر، طيب، بيتكلم المندوب ده لازم تفتي عند شركة عند تاجر تاني. طيب، فيلف لفته على التجار فيلاقي تاجر إيه عنده، بس عشان ياخد التاجر ده هياخد السعر الرخيص، والتاجر اللي محتاج هياخد برضه سعر اليوم. الفرق ده لازم مندوب ليه ولا يرجع للشركه الام اللي ياخد منها الراتب؟ والله يخبر الشركه الام بذلك. نعم. وان اقروه فحلال طيب، ان لم يقروه وقالوا نصفك الربح لا باس، فيراجع الشركة الأم في هذا لأنه أعلم بمصلحته منه. نعم. السلام عليكم. حياكم. أبو عمر النبان بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. كنت يا شيخ بعمل مشروع. أيوه. محتاج إن أنا أطلب من شخص أبني 40 ألف. وبعد. فأنا كنت أنا أترك النتيجة، فكنت أنا أعمل مثلا هنا يعطيني 30 ألف من المبلغ كبير وعشرة آلاف من اللي شغلهم لي، فهل جايز على ده؟ أعيد لي سؤالك. كنت هاخد من قريبي ده 40 ألف. إيه؟ 30 ألف هيبقى فلسة إن أنا أوديهم له وعشرة آلاف من اللي شغلهم لي معايا، مع العلم إن أنا هعرض عليه الشيء ده. يعني أنت هتاخد من صاحبك 40 ألف. 30 ألف هتعمل فيه ايه؟ هيبقى نظام الشرطة اللي انا اشتريته منه كأني جاي منه. طب حسن، ايوه، وبعدين والعشرة؟ شغلوني معايا. شغلوني معايا، وين المشكلة الآن؟ أنا هل ده لأن فيه شفتين ده ممكن يكون فيه شبهة فأنا بس. لا ده أنت تقترب منه 40 ألف، تاخذ منه 40 ألف، تقول له هاخذ 30 هذه كقرض حسن والعشرة سأشغلهم لك، إيه المشكلة فيه؟ لا حرج بالشكل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. تفضل شيخنا، الحديث الضعيف الواردة في فضائل الأعمال سواء قولية أو فعلية في الأفضل عن الرياء أو الفقهاء؟ بحسب، فمن العلماء من يقول إذا كان الضعف قريبا وتندرج مضامين هذه الأحاديث تحت العمومات الشرعية الشريعة تقرها وليست في الأحكام جاز العمل بها مع اعتقاد عدم ثبوتها، نقص من هذا الباب، يجوز بعض العلماء العمل بالضعيف بشروط ألا يشتد ضعفها، أن تندرج تحت أصل ألا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. بلال يسأل هل يجوز فض الشراكة من طرف واحد؟ إذا كانت بنود العقد تقتضي ذلك، فكان شروط عقد المشاركة تخول لأي واحد منهم أن ينفصل على حسب المكتوب. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ الحمد لله بخير، الله منك الحمد. بارك الله بكم شيخ. الله يسلمك. عايز أسأل حضرتك عن الزواج العربية في تأمين إجباري. تأمين الطيران. أي نعم. طيران. هو حلو يعني في حتى المحادة بتكون بتكون يعني عفوا التأمين الإجباري ليس بحرام عليك أنت، حرام على من أجبروك. في تأمين شامل وتأمين بالتأمين. من أسألك سؤال، إن كنت مجبرا لا إثم عليك، إن كنت غير مجبر فالإثم على من أجبروك. لا يجب تأمين عشان جدد الطيارة. خلاص لا يعني ستكون مجبرا حينئذ ستر الله علينا وعليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز. تفضل. لا تلاقش أنا دكتور حمود، أنا عندي خمسة أولاد. وهي حامل في الولد في ولد دلوقتي، ولد سقطت أربع مرات والحمد لله تعبانه فيه جامد يعني، فهل يجوز يعني العملية تركت بعد الحمد لله؟ أنا كنت الحمد لله غير أسرع. الأطباء المسلمون الثقات هم الذين يحددون ذلك. لا غير يعني أنت الحائض لأن يمكن أنت حائض بس تأتي تعب أكثر من الحمد لله. هم يقدرون ذلك أيضا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قال الأطباء هناك خطر محقق على صحتك فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ألو. تفضل. الشيخ مصطفى العبيد. أي نعم. أنا سؤال بقى الشيخ مصطفى. الله يكرمك تفضل. صح، انا طلقت زوجتي اثناء فتره الحيض. الطلاق واقع، خلفت السنه والطلاق واقع. طيب هل الفتره دي انا عايز اربطها يعني هي المفروض ثلاث حيضات، هل الفتره الحيض اللي دخلتها دي تتحسب منها ولا ما تتحسبش؟ لا لا لا, لا لا لا لا تعتد، لا يعتد به. يعتد من الحيضه اللي بعديها. احسنت احسنت احسنت. طيب طب مع السؤال تاني، لو الفترة عدت ولكن انا كنت زوجتها يعني دولة عربية بحضور والدها واخواتها ولي، ولكن لما وقع الطلاق ما اخبرناهمش عشان الراجل كبير وما يزعلش وكده، فاهم؟ لما اجي ارجعها لازم ارجعها بوالي برضه ولا؟ اه طبعا. هو ما عرفش ان احنا اتطلقنا. ما دامت العدة انتهت لابد من ولي وموافقتها وموافقتها ومهر جديد. تمام، ولكن الفترة الحيض الأولانية لا يعتد كده. أجبتك. شكرا. سعيدة. يا أخت حنان، نحن أجبنا على المسألة بصفة عامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جيد الرسالة لي. الحمد لله. الحمد لله. من فضلك يا شيخنا، انا دلوقتي بشتغل مصوره فوتوغرافيه. نعم. بصور اعراس وبصور اعياد ميلاد وبصور اشخاص وحفلات وكده يعني في مكان، ايه حكم الدين في كده؟ والله انا انصحك بالبعد عن هذا العمل. الله يبارك فيك، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم المصورون، وهذا يتنزل على مصوري ذوات الأرواح حيث لا فائدة في الصور وقال عليه السلام الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا سورة. وقال صلى الله عليه وسلم عفوا جاء رجل إلى ابن عباس قال له يا ابن عباس أنا رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير. قال ابن مني فدنا منه فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة قال لهم أحيوا ما خلقتم فإن كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيها. أنا أفتيك بالأحوط لك في دينك بارك الله فيك والأسلم لك. ربنا يبارك في حضرتك وفي عمرك يا رب. وياكم السلام. الله يبارك لك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا في عندي دوافع من 11 شهر. الله يرحمه. الله يرحمه. بس قلتنا ظروف إن إحنا ندخل في محاضرة النساء عندنا مقالتين من الرجال والنساء. في عندنا مقالتين من الرجال والنساء. نعم. قلتنا ظروف إن إحنا ندخل في محاضرة النساء كان لسه في واحد ميت حديثا في محاضرة النساء. أيوه وبعد السؤال؟ يعني من متى كان هذا؟ من الممكن أن تنقلوه؟ ومن الممكن أن تتركوه؟ الأفضل نقله. الأفضل نقله. نعم، لأن جابر نقل والده لما كان حتى مع رجل. نعم. حتى الدعاء ذهب يده السلام عليكم أبوك مش عليكم السلام عليكم. السلام عليكم كيف؟ تفضل. فضلك حضرتك أنا ليا واحد شركة يديني فلوس لأفراد وجمعية شهريات يعني. طيب. من ضمنهم جمعية يعني لا أصل فيها يعني ما. وفي نفس الوقت بديهم لما بيجوا لما ما بيجوش بديهم لحد تاني يستحق يعني أنا ما باخدش حاجة خالص بس أنا بديهم لحد يستحق. غير الجمعية دي في حالة عدم حضور الجمعية الأهل اسمها. طيب من يعني أرشدك إلى شيء لعلك تنتفع به أن تخبر المسؤول الذي يعطيك المال قل له أنا لا أثق في هذه الجمعية فأذن لي أن أنتقل لجمعية أخرى. والله المشكلة الشيخ اللي هم يعني يحسبونهم على خير يعني وإن له يحسبون الجماعة ما هو كده بهذه الطريقة يعني ممكن يطعن فيك أنت. يعني ممكن أحد يتكلم في عرضك أنت يقول لك أنا سلمتك مبلغ 10 قروش لإرسالين إلى جمعية كذا أين الوسط؟ لا لا ما بيستنيش وسط هو مأمني جدا لأن الحمد لله يعني معاهم بقالي 28 سنة بس أنا خلاص مأمنك جدا وأنت تأكدت أن هؤلاء الأشخاص ليسوا بمأمونين فلا بأس أن تعدل والله يعلم مسلم من المستحيل. الله يخليك بس بالحقيقة لا يحتني والله أنا بالحقيقة كنت خايف اللي أنا أقوله يقطع يقول لي لا ما تديش برضو ورغم أن أنا عارف الجمعية اللي هتروح لها الفلوس دي وبرضو حالة اللي هم ما بيجوش يعني بارك الله فيك بارك الله كويس خلاص حالة ما بيجوش الحمد لله صار من حق الله شديد الله يكرمك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل على وحدات السكن الاجتماعي تمام اللي هي من زمن التمويل العقاري وحضرتك رأي حضرتك فيها ايه؟ والله أنا اطلعت على بعض العقود فوجدت بها شروط ربوية فضلا عن الجهالة يعني الشقة أحيانا لا تكون موجودة ولا معينة تامة ونحن عندنا في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم بها الغرر فلما نشتري شيء أشتري شيء معلوم واضح وأشتري بطريقة ليس فيها ربا فإذا كان الشيء غير موجود الآن شقة في مكان بعد 6 أكتوبر أين هي؟ غير موجودة. من جيراني؟ لا يعلمون. كيف العقد نفسه فيه عقود بنود ربوية، فأنا لذلك أنصح بالبعد عن هذا. ممكن أذهب في ال يعني لو كلمنا من الأكثر في أو شفنا في المشكلة في الحرمانية يعني معنا هذا في مسألة الربوية. لا والله هم لا ينفكان. أولا أن الرسول قال لا تدع ما ليس عندك وهي ليست عندهم، سيصنعونها فيما بعد. ثانيا أنها مجهولة الآن غير معلومة بالضبط. ثالثا هو أخطرها كما تفضلت الربا الموجود في الشروط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ايش مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال يا مصطفى. اتفضل يا اخي الكريم. حتى العمل في مصنع في ستين. لا مانع في العمل في مصنع في ستين. مصنع في ستين يعني بس في ستين محترم. لا مانع من العمل في مصنع في ستين محترم. سبقت التفسير. إذا يسر الله فتحت المساجد بإذن الله نفعلها. السلام عليكم. بكرة بإذن الله بس أنا أكمل على جدة، بس أنا عندي شغلانة في جدة يعني ورقة بخلصه في السفارة. أنت أخذت أخذت تصريح عمرة أو لم تأخذ؟ أو التصريح ألغيت أو ما زالت قائمة؟ لا أنا التصريح فأخذت تصريح بالعمرة بإذن الله يوم ثلاثة. يوم ثلاثة شغلي في جدة حيخلص في السفارة السبت أو الأحد اللي هو يوم 31. الله يبارك يوم 1 بإذن الله. وأنت ممكن تأخذ تصريح عمرة وأنت في بلدك؟ أنا أخذت تصريح عمرة وأنا في نجران في منطقة جنوبية. نعم. المهم الآن أنت إذا نهيت عملك في جدة تهل من جدة، لأن لك أعمال هناك في جدة كثيرة تنهيها وتهل من جدة. يعني الجواز اللي أنا يعني أنت جاءت خصيصا للعمرة أو للأعمال وبعد الأعمال تعمل عمرة؟ أنا هروح الأعمال وبعدين أعمل عمرة. خلص أعمالك وتهل من مكانك. أهل من مكانك. أيوة نعم. أكثر. السلام عليكم. حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كان الشيخ مصطفى. تفضل. حضرتك معايا؟ لا. حضرتك عن رأي حد شمسالي. لا المكان هنا فتوى في الحلال والحرام ليس في الرؤيا معذرته. كويس أنا لا لا لا أبدا، بس كل شيء له مقام. أعطيهم الرقم يا عبد الرحمن في أخت نور ولا أخ نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ عامل إيه؟ الحمد لله الحمد لله. لازم أجيب عندي سؤالين. اتفضل. أنا شخصيتك وأخويا ابن عمرو التميمي، هل دي قضية حقيقية؟ لم أعرف عنه شيئا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عنك شيخ سؤال. تفضل. أقول لك يا شيخنا، مثلا اللي كسب عن الشقة من الإسكان وسيبها وسعتها عرف من حضرتك اللي هي ربا. كسبها إزاي يعني؟ فهم كسبها إزاي؟ أهدوا له. يعني خد شقة يعني. أيوه. طيب وبعدين؟ وبعدين عرف الحكم اللي هو يعني ربا. كان اشترى خلاص ولا ما اشترى؟ لا اشترى. أنا أصلا عفى الله عما سلف ويغفر بجهله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. لا بعد ما سألتك ممكن نتعلم خاص؟ ممكن ايه؟ الخاص. سؤال طويل أو مختصر عشان نعطي الله إن شاء الله. سؤالك سلام عليكم. جربت أجبتك خلاص ما أنت ليس عليك اسم ليس عليك اسم لا يمكن فيه تركون لسوء خلقه يمكن تركون لسوء خلقه يمكن يجد لكن ليس لأني سامت سامت خالد عليان. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم نعم. عفوا سؤالك. لا زال الحكم يختلف والله أعلم. من الحمد لله ما كانش في سر يعني محمد بكر من حضر يا محمد ولماذا صورتك معوضة يا محمد ممكن تعدلها ها؟ نعم بس الصورة تكون ممتنة أروح على إلى عند الملكة ولا نشوف غلط أخ محمد بكر صرت جانبية ولا من السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ تفضل. يمكن هل تقيم البصل والخضريات كذا عليه زكاة؟ أبي مؤرو يرون أن لا زكاة عليه يعني نفس الإجراءات مثل مساحة من البصل والثوم هل مثل قتل مثل عالق جعل الزكاة ولا أصبر عليّ بس أه؟ أصبر عليّ شكرا الله يزيدك من فضله. الجمهور يرون أن لا زكاة عليه لكن الأحناف يرون أن فيه الزكاة. أما عن حجة الجمهور فاحتجوا بقولي بما يروى عن رسول الله ليس في الخضروات زكاة وهذا حديث ضعيف. أما الأحناف فأرى قولهم مسددا في هذا لأن دلتهم أظهر وأحوط مثل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض زيتون ورمان متشابهين وغير متشابه كل مثمر إذا أثمر رأته حقه يوم حصاده. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر أحوط لك وأحوط لك وأنفع لك في دينك وأبرك لك في آخرتك أن تزكي يعني كم تزكي نصف العشر وياك مساحات كبيرة أفدنا ليس بعض البصل في على حفة الترعنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد. اتفضل. حكم بيت المشتريات. لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. عليك الاحتفال بالحياة بالزوجة الشيخ. تبغى مثلا كبيرة. أحسن من لا. مثلا رقبة الشعر مش رقبة الشعر مثلا. نعم. إيه مشكلة تقصير الشعر مش المثل. تقصير الشعر لا بأس به. لا بأس به. نعم. إنه يعني مش. حديث 19 رزق في تجارة الأسهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بقى أنت على القضاء ما هي حديث المرسل؟ المرسل الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، ليس الصحابي إنما التابعي قال رسول الله. تم لا، التاريخ كتب التاريخ لا يعول عليها، نحن أهل حديث نحتاج إلى ثبوت الإسناد. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا مشرف الفضل؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. أيوه. بعدين لك سؤال بس. اتفضل. من بعد ما الصلاة اشتغلت بعد الكورونا، فأنا صليت فترة بس ما كنت حاسس إن أنا مش مرتاح في التباعد والكمامة وكده يعني، فالصراحة يعني أنا أعتقد إن كنت بصلي في البيت يعني، فكنت عاوز أعرف إيه الحكم. يعني ان شاء الله يعني حيث يكشف الضر صلي مع المسلمين، حيث يوجد ضرر لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. يعني اذا سلكنا سبيلك المساجد ستغلق ثانية، ما صدقنا المساجد تفتح. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. لو سمحت تعالى اعرف شغل الأسس من الخرسانات والمباني. لا، إذا يعني في صور طبعا تكون غلط، ويكون مثلا المبنى سيكلف مليون، أعمله لك بمليون وقصت عليك المليون لاثنين مليون، لا يجوز، حرام. لكن إذا قلت إجمالا أن أبني لك هذا المنزل بالقسطي بالمواصفات الآتية كذا كذا كذا باثنين مليون من الأصل، لا بأس. أنا بقى بالنسبة لشغل دي أمثلة بالنتر عشان خصوصاً بقول النتر ده بقى بكتير، ما فيش مشكلة. أي كان بس تسريس مش مشكلة. يعني تقول أنا سأبني لك شقة مساحتها 100 متر على سنتين تقسيط المتر بألف جنيه، لا بأس إجمالا كده بلا كده، لكن بخمسمائة جنيه المتر وكل سنة عليها 20 جنيه لا يجوز. تمام. سؤال ثاني معلش، بالنسبة لشغل الآلات الكهربية برضه بالأصل. إذا كنت تملك السلعة بأي كيف شيء، لكن تقول لي تعالى انتقي السلعة وأنت تدفع نيابة عني وتداهلي، فهذه حيلة من حيل الربا. أنا مثلا أنا أنت مثلا بتجيني تقول أنا عايز كذا كذا، بقول لك مثلا شوف اللي أنت عايزه إيه وأنا أوفره. طب شغل إيه؟ ماذا تعمل؟ شغال في المخرطات يعني. طيب انت انا جاي لك على تليفون، انا ما عندي فلوس وانت لا تعمل في الهواتف، كل الناس في تليفون وانا اجيب لك وخصصت عليك راحل الحال الربا، والله اعلم. بارك الله فيك. لو عندك بيع كيف شئت، حمد الله البيع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم شيخنا العزيز. الله الله وإياك، الله يبارك فيك. أحسنت. معلش شفنا سؤالين. السؤال الأول، كيف تزكى الخضروات؟ يعني نصف العشر. يعني كيف تخرج أو نصف العشر؟ يعني إذا أنت تقصد مثلا كيف تبلغ النصاب؟ كيف تبلغ النصاب؟ هو المشكلية هنا في كيف تبلغ النصاب، فليس الخضروات نصاب معين، وهذا قوى وجهة القائلين بأنه ليس فيها زكاة، لأن النبي قال ليس في المدين خمسة أو فق صدقة، هذه لا توثق. لكننا بنينا على القليل والكثير، دون بنينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسقى سقيا بالآلة نصف العشر على إطلاقه في هذا المقام، إلا المعفو عنه اليسير كجدول من الماء مثلا ترعى بجانبها بعض الفجل والجرجير، ليس عليها زكاة مثل هذه، لكن كميات زي البصل مثلا كده سأوثقه، البصل سأوثقه، ما معنى أوثقه؟ البصل الوسط معروف الكيلة، الزيتون أوثقه، التفاح أوثقه، رجع إلى كل ليس في النبي الخمسة صدق. السلام عليكم. السلام مصطفى. تفضل يا حبيبي. حضرتك أختي في مشكلة عائلية كده، جوزها رمى على اليمين مرتين تمام، والمرة الثالثة تفضلنا للشيخ في القرية وكتب على الأسئلة إن دي آخر طلقة، إن هو يمين تعديل آخر آخر يمين تمام. إيه. وبعد كده جه وهي على طول من ساعة ما اتجوزي بقت مشاكل وبتاع. دلوقتي جه دلوقتي رمى على اليمين في التليفون تمام، كان غضبان يعني رمى على اليمين في التليفون، وبعد فترة في نفس المشكلة بعد 15 يوم جه برضه اتخانق وعمل ورمى عليها لا أنت طالب بالثلاثة، ودي دي اليمين الثالث اللي هم كاتبينه على أسئلة. اليمين الرابع بقى كده. اليمين الرابع. طيب. إذا كان دلوقتي الناس اللي بتحل وبتاع بيقولوا روح لجنة الفتوى يعني. طيب ما تروح لجنة الفتوى ايه المشكلة؟ يعني طب اليمين دي يقع على ملاءة إذا كان في وعيه ورده وطلق وهو يملك أمر نفسه الطلاق ولا تحل له المرأة. لا تحل له يعني. بناء على كلامكم السابق أن هناك تطليقتان سابقتان. قبل كده اتكتب أن دي آخر طلقة، الثالثة المطلقة قبل كده قال لك ده يمين تهديد الشيخ قال ده ممكن يكون يمين تهديد وخلاص وخد منه خلاص كفاية عليا تهديد مش يمين واقع يعني. لا مفيش طلاق صريح يمين تهديد يعني انت طالق لا يقال للتهديد. لا هو المرتين الاخرانيين اللي هم الثالث والرابع قال لك بالتليفون انت طالب الثلاثة، والمرة الرابعة برضه بعد 15 يوم كده قال لك انت طالب الثلاثة في الشارع في وسط الناس لحالها. لا تحل له المرأة. لا تحل لا؟ ايوه على كلامك. ايوه تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعتقد ان شيخنا السؤال الثاني. شيخنا. تفضل. الله يحفظك يا شيخنا العالم. شيخنا حاطط بنوك في حساب بنكي. اذا الحساب بيدر ارباح ربوية انا بتخلص منه. لكن الحساب نفسه بيخصم كل ثلاث شهور رسوم ادارية 55 جنيه. ما بأس برسوم الادارية. الرسوم الإدارية لو فصلت عن الفائدة الربوية تخلصت من الدار. لا يجوز. لا يجوز. نعم. أدفعها أنا نفس الناس. الله يكرمك. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. أي نوع لإطالة الطلاق راك علينا أن ترتيب السور بمعنى لو سورة أطول من سورة لن تأخرها في الترتيب. الأمر في كل ذلك واسع يا أختي أمينة، لأن الله قال فاقرأ ما تيسر منه، والنبي قال اقرأ بالفتح وما تيسر معك. الغربيب الأسود بارك الله فيك، لكن أنصحك إلا أن تغير اسمك أحسن من الغربيب السود يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدقت بس يا جبنا هل التابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحدث لا لا التابعي لم يرى باسمه، عشان كده ضعفنا الخبر، نقول في الوسطى من الوسطى ما عرفناها فضعفنا الخبر. عشان كده نقول مرسل ضعيف. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل. بارك الله فيك. حياكم. لي سؤال فضيلة الشيخ. سأل عن ماذا ذلك؟ ماذا الفن؟ كنت اشتري قطعة أرض قرابة 70,000 جنيه. أيوه. وبعدين النية إن أنا أطورها مستقبلا أبيعها أخذ حاجة أفضل. أنا أخذ قطعة زراعية. إن شاء الله. وبعد. وبعد ذلك كسرت الأرض يعني لم تباع ولا تشترى. تكلم عن زكاة مالها فقط. كنت كنت شريها للتجارة. أطورها مستقبلا أجيب بها شقة الأولاد أو أخذ أرض أفضل منها في مكان أوسع أو. لا بالتوصيف هذا ليست عليها زكاة. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شخص ممكن معي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. وفيك اللي تفضلي. أنا أنت أقرأ صوت الشخص بالميل النقطة الأولى والأخرج من الاختلافات تكون نهارا. نعم. لو سمحت شيخ لو أنا بصلي في جماعة والإمام بيكتب يقرأ الفاتحة وبعد ما خلصت ما بتنش مثلا أقرأ الفاتحة أقرأ الفاتحة بتاعتي ولا أقرأ عفوا استمع وانصتي إذا قرأ القرآن فاستمع وانصتي. كان لازم اصلي الرفات بصور مرتبة. لازم اصلي الفرد بصور مرتبة مرتبة. لا الامر واسع مش لازم واسع. بارك الله فيك وفيك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وسمعت بتعرف شيخي على فوائد البريد اللي هو مثلا ما هذا بريد البريد بتاعي وفرع الفوائد بتاعي الفائد حرام سواء بريد أو بنك أو بنوك إسلامية الفائد حرام كلها. لا الفوائد كلها حرام بريد بنك كل ذلك محرم. لو أنا أخذتها وحذفت الله عز الصدقات لا بأس لا بأس لا على سبيل التخلص منها لا بأس على سبيل التخلص منها لا بأس. الوقت التي تصنعها ربيب وسود هي بيان مخلوقات الله الله سبحانه وتعالى قال ومن الجبال يدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ما فيها منقبة لاسم الغرابيب السود هو بيان أن من الجبال منها أسود غربيب يعني أسود شديد السواد ما في منقبة أنك تسمي نفسي غربيب سود يعني أنت سوداء شديد أو أنت أسود شديد السواد ما في منقبة أنك تسمي نفسك هكذا بس من باب الاختيار لست أحارب شيئا ولا أحلل شيئا يا غربيب لكن عموما يعني أنا أختار لك مثلا قلت أبيض ناصع مثلا ماشي والله أعلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الأول رجل دفع عليه إيجار شقة مأجورة لمدة سنة ونص ودفع إيجار كامل هل المال اللي دفع عليه زكاة؟ عفوا تأخر الإيجار ماشي رجل تأخر عليه إيجار سنة ونص لشقة على أرضكم تأخر عليه إيجار؟ تأخر عليه الإيجار؟ الإيجار لمدة سنة ونص هل يدفع إيجار الشقة سنة ونص؟ أيوة أنا مستأجر شقة بألف جنيه ما دفعت للشقة الإيجار بقي معك مدة يعني المال الذي أنت تكون رصده للشقة يعني دين عليك دين عليك اقصد الدين من مالك وزكي المتبقي. الله يسلمك إذا بلغ النصاب الأخت غرابيب السود تقول إنها تفخر بلبسها الأسود ونحن نزكي لها فخرها بلبسها الأسود كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب خرجنا أو شققنا مروقهن من قبل الحواشي فاعتذرنا بها في بعض الوقت هن كأن عليهن على رؤوسهن الغربان الأسود هذا معنى طيب بس برضو هل يسوي لي أن أنا أسمي نفسي غربيب أسود لا أطعن في السود السود بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود أسامة بن زيد حب رسول الله أسود شديد السواد مسمى ما تسمى ما سمى نفسه الغربيب الأسود بس أولا سموه أبوه يعني أقصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيخ. وإياك والمسلمين يا رب. سؤال بعد إذن حضرتك. سؤال عن بدنك. هل الأفضل في العقيقة أن توزع كرسوم أو الأفضل في الطعام؟ كل علم جائز. الإمام مالك كان يرى كراهية دعوة الناس للعقيقة، يقول لم يعلم أن النبي كان يدعو إلى مثل ذلك، حاصل كلام المالكية. والشافعية يرونها طعاما، إن شئت دعوت الناس وإن شئت أرسلت لهم في بيوتهم إليهم في بيوتهم. كيف السبيل لعلي الهمة؟ اسأل الله. وجزاك الله خيرا إلى حواس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. الله يبارك فيك ويرفع قدرك. والله العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله خيرا للسامعين والسامعات. الله يحفظك ومولانا، الله يرفع عنك وإياك نفيك وفي علمك وفي صحتك وفي عمرك يا رب. ولك بمثل والسامعين والسامعات. ليه طلب في الأول يا شيخنا؟ وليه سؤال؟ الطلب الأول نصيحة من حضرتك مطرح الكتب. إيه؟ إدانة العقيدة وال جزاك الله خيرا. نعم عفوا نصيحة في كتب العقيدة؟ أيوة. أنت قرأت في العقيدة من قبل أو ليس أو لم؟ لا. والله يعني أنت بلدتك ماذا، قريبة أو بعيدة عنها؟ يعني لا أنا في القاهرة. بارك الله فيك. بس احنا نجي لك آخر بلاد المسلمين يا شيخ. لا لا إن شاء الله نجيب لك كتب غير قاهرة في هذا الباب، لكن عندك مثلا 100 كتاب اسمه ذلكم الله ربكم في العقيدة المتعلقة بالله، عقيدتنا في الله أنه إله واحد لا شريك له، ليس له صاحبة، ليست له صاحبة، ليس له ولد، أسماء الحسنى، التعوذ به، كل ما يتعلق بمعتقدنا في الله. في كتب أخرى معتقداتنا في الملائكة، معتقداتنا في القضاء والقدر، معتقداتنا في الكتب، معتقداتنا في عذاب الرسل، معتقدنا في عذاب القبر، معتقدنا في رؤية الله، كل المسائل موجودة. ممكن عندك كتاب مثلا ينفعك الله به مختصر معرج القبول، عندك كتاب مختصر العقيدة الطحاوية، عندنا كل هذه محققة والحمد لله ممكن نساعدك فيها إن شاء الله. إذا جزاك الله خير يا شيخ. رأيك الله نستعلم. ليه سؤال؟ ليه سؤال؟ سأل. زيارة الموتى. أيوة. يستفيد منها الميت أم هي عظة للأحياء؟ كل من يستفيد. أنا لما أذهب إلى أبي في القبر أقول اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، إن النبي قال إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة، يا رب أن بهذا قلب استغفاري ولدك لك. ولم يكن فيها نفع ما ذهب الرسول وقال السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين، ودعاء النبي لهم اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. تعالى رسول الله. السلام عليكم. حبك الله يا محمد علي ابن علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العظيم. تفضل يحفظك ربي. ربنا يبارك فيك ويحفظك فينا يا والله هذا كلام بعض العلماء، فريق من العلم يقولون يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، لعموم قول النبي عندهم لا تذبحوا إلا مسلما وأنا عن التضحية لكن اختار الرأي بالمفارقة. المفارقة يعني أن العقيقة لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. ممكن أعملها في الشارع كده عادي أو في الشارع؟ إيه المشكلة؟ حتى في البيت عند الزرع كده عادي من لا في مشكلة، كله جائز. جزاك خير الله. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. حضرتك الشيخ ممكن سؤالين بعد إذن حضرتك؟ ممكن. حضرتك كنت قبل كده نصحتني كان ليه فلوس في حساب بنك 100,000 جنيه ان انا اديه لتاجر امين، وانا عملت الحمد لله بفضل ربنا من صحيح حضرتك. وانا بسال دلوقتي هم عليهم كده زكاه؟ 100,000 مشغلين عليهم زكاه؟ اه يعني يبقى عليهم زكاه؟ طبعا 2.5%. ماشي جزاك الله خير. المساله التانية بقول لحضرتك، في زوج تارك زوجته وما بيصرفش عليها ومصيبه زي المعلقه وهي معهاش اولاد وعايش مع زوجته الاخرى معها اولاد، فهو دلوقتي اكتر من 6 شهور الكلام ده، هي عليها غير لو جالها فرصه تطلع لعمره او الحج ان ما تغبرهوش؟ هو تركها هاجرها لا ينفق ولا يأتي ولا يأتي ولا لا تعلم عنه شيئا ولا وما رش عنه شيء خالص في بلد حتى محافظة غير المحافظة ولا يسأل عنها خلاص يعني لو جت خاصة الواحد يطلع حجة أو لا يزن يقدر يخرج طب إذا استأذنتي سيمنع ولا إيه بالضبط؟ لا ما هو مش بيسأل عني فطبعا فأنا ما بسألش لا يعني في الحج على وجه الخصوص يعني حتى نبتعد عن أي شبهة يعني هل إذا قلت له سأذهب للحج سيمنع؟ ممكن يعاند لكن أنا يعني يعاند ممكن على حجة الفريضة قلنا لا لا أنا حجيت قبل كده أنا عندي 48 سنة يعني حجة نافلة وعذرك أن الزوج لم يأتيك منذ 6 أشهر ولا يسأل عنك ولا ينفق عليك ولا أي شيء إذن شكرا لك لا ممكن لأن يا إخوة هو الذي تركها يعني نزع مسؤولية نفسه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل الله يغفر لي ولك لا إلا إذا اجتمع معك منهم مبلغ كبير ومرت عليه سنة السلام عليكم بارك الله فيك يا آيات أنا ذي الوحشة ذكر الله يا سعد بن محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذا وبهذا القدر السلام عليكم وعليكم السلام نعم وعليكم السلام ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخ هو انا عندي قولون عصبي ما فيكي ودايما في يعني ببقى عايزه اعمل حمام وغدايه كده حضرتك فاهمني فاهم بس ف وانا بصلي كده بيجي يعني الحاجات دي كده انا ما بيجيش قوي الصراحه انا كنت مضطره كده كملي كملي انك هتتعبي كملي وتحملي انا بحس ان انا كده مضطره مش مقبوله لا ان شاء الله مقبوله بس خفيفي الصلاه ايه خفيفي في الصلاه ما تطوليش فيها ولا توسوس يعني الفاتحه ما اقوله الله احد حتى تحافظي على وضوئك تمام لو انا خلصت وبعدين دخلت الحمام حكيت ان انا تحت شويه ارجع اعيد الصلاه لا لا ما تعيديش الصلاه لا عندك مرض لا لا تعيديها بارك الله فيك يا شيخ سعد دكتور عبد المحسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل بعدين حضرتك قضيت الشيخ لو انا بس عملت ضغوط العمل وهو خلافه بنشغل انا بس الاسطار مثلا وانا بنشغل تعامل او الاسطار الصور اليوميه تسريط رحمان الواقعه وانا مترجل رايح العمل خارج من العمل خارج من المسجد هل يؤثر على الاسف؟ في الليل لو سمحت انا يعني عشان ضغوط العمل ممكن اذكار الصباح اذكار المساء وانا مترجل مثلا خارج من المسجد او رايح العمل خارج من العمل والصور اليوميه سوره الواقعه سوره الرحمن وما خلافه هل يجوز وهل يؤثر على الاجر؟ يعني انت تقول اذكار في الطريق؟ اقول اذكار الصباح اذكار المساء ولا لازم اكون متفرغ؟ يعني فهمت سؤالك يعني أنت تقصد هل تمكث في المسجد لقراءة الأذكار والورد القرآني أم يجوز أن تطيلها وأنت في الطريق؟ لا يجوز أن تطيلها في الطريق أو أن تتفرغ عموما يجوز يجوز يجوز أن تطيلها في الطريق لا مانع من ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك جواريه بنت الحارث في مصلاها تذكر الله وذهب ورجع قال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن اليوم. نعم. في بعض اسمع الاصل الصدق الاصل الصدق الاصل الصدق والضرورات تقدر بقدرها. السلام عليكم. في ثم اخ يبدو انه يهودي وقبله اخ شخص مصراني شخص يهودي وشخص مصراني. لا اقول لك يا عبد الرحمن اقول لك يا عبد الرحمن انتظر فنصيحة لليهودي وللنصارى. أنصحكم معشر اليهود ومعشر النصارى بما لكم علينا من الحق. أقول أنصحكم معشر اليهود والنصارى بما لكم علينا من الحق. فيفترض أنكم من أهل الكتاب فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تعالوا إلى كلمة وسط بيننا وبينكم نتفق عليها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. معشر اليهود معشر النصارى نطالبكم نحن وأنتم نعبد إلها واحدا هو الله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فرب العباد ليس له شريك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نقول لكم عبدوني ولا تقول لي عبدنا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن توليتم فاشهدوا معشر اليهود ومعشر النصارى أننا نعبد الله اشهدوا بأننا مسلمون. معشر اليهود والنصارى تعالوا نحن وأنتم نؤمن بكل رسل الله فنحن نؤمن برسل الله كلهم الذين أرسلهم الله. نؤمن بنوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نثني عليهم وعلى سائر المرسلين أجمل الثناء. وقد علمنا ربنا فيما أنزل على نبينا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين. تعالوا نحن أنتم نؤمن بكل رسل الله تعالوا نحن وأنتم نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله. آمنا بالقرآن الكريم وأنه من عند الله. آمنا بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. آمنا بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما الذي تنقمون علينا يا أهل الكتاب؟ هل تنقمون علينا أننا أمنا بالله وحده لا شريك له؟ هل تنقمون علينا أننا أمنا بكل رسل الله ونثني عليهم جميعا؟ هل تنقمون علينا أننا أمنا بكل الكتب التي أنزلها الله؟ هل تنقمون علينا أننا آمنا بأن هناك يوم آخر يعاقب فيه المسيء ويثاب فيه المحسن ويكرم فيه المطيع المصلح ويعاقب فيه المفسد؟ هل تنقمون علينا يا أهل الكتاب أننا نحارب الزنا؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ أنتم أهل كتاب يفترض أنكم لستم بملاحدة يفترض أنكم تعرفون الله. هل ترضون أن تزني بناتكم؟ هل ترضون بأن يسرق بعضكم من بعض؟ هل منكم يا أهل الكتاب يقركم على شرب الخمور ويقر نساءكم على اتخاذ الأخدان والعشيقات؟ معشر اليهود، معشر النصارى، هل دينكم الذي أنزله الله على الأنبياء موسى وعيسى عليهم السلام يقر أن يتزوج الرجل بالرجل؟ هل يقر دينكم أن تتزوج المرأة بالمرأة يا أهل الكتاب؟ يفترض أنكم أهل كتاب، أهل علم، أهل فهم. لماذا ترضون يا أهل الكتاب عن الله أن يتخذ ولدا وتأبون أن تنسبوا إلى كبرائكم، تنزعون كبرائكم عن الولد؟ هل تعتقدون أن له ولد؟ إذا كان الله له ولد والولد يريد رأيا وأبوه يريد رأيا آخر، رأي من ينفذ أهل الكتاب؟ رأي من ينفذ أهل الكتاب يا معشر اليهود؟ إذا قلتم وزير ابن الله والنصارى يخالفونكم ويقولون المسيح ابن الله، إذا أراد عزير أمرا وأراد رب العزة أمرا، من ينفذ أمره؟ أمر الأب أم أمر الإبن؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني الكتاب تعرفون أن الله إله واحد، وإن كان بعضكم يكابر أنصحكم لوجه الله أهل الكتاب أن تؤمنوا بالله ربا واحدا لا شريك له، وأن تؤمنوا بكل رسل الله وبكل الكتب التي أنزلها الله. أنصحكم يا أهل الكتاب أن تؤمنوا بالله اليوم الآخر، إن آمنتم فالحمد لله. يا أهل الكتاب الأمور مقدرة ومكتوبة، يا أهل الكتاب آمنوا بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لكم يا أهل الكتاب، والله نحب لكم أن تسلموا، والله نحب لكم أن تؤمنوا، ولا نحب لكم الوفاة على الكفر، نحب لكم أن تؤمنوا، أن تبادروا إلى الإيمان، ولا نقول لكم اعبدونا أو اعبدوا آباءنا واعبدوا أمهاتنا، أبدا، نحن وأنتم عبيد لله، يأمرنا نأتمر، أكرمنا عند الله أتقانا، أكرمنا عند الله أتقانا، فآمنوا يا أهل الكتاب. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.